بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنفرد بسم الأسماء المختص بالملك الأعز الأحمى الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى، الظاهر لا تخيلا ووهما، الباطن تقدس لا عدما، وسع كل شيء رحمة وعلما، وأسبغ على أوليائه نعما عما، وبعث فيهم رسولا من أنفسهم أنفسهم عربا وعجما، وأرجحهم عقلا وحلما، وأوفرهم علما وفهما، وأقواهم يقينا وعزما، وأشدهم بهم رأفة ورحما، زكاه روحا وجسما، وحاشاه عيبا ووصما، وآتاه حكمة وحكما، وفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما، فآمن به وعزره ونصره من جعل الله له في مغنم السعادة قسما، وكذب به وصدف عن آياته من كتب الله عليه الشقاء حتما، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما يعم ويحمى وبعد. فنختم بإذن الله وحوله باب الخصائص من قسم التعظيم، الباب الثالث نحن على مشارفه، نختم ونتم باب الخصائص من قسم التعظيم، تعظيم الله العلي الأعلى لقدر نبيه قولا وفعلا. وقد نبهناكم إلى وجه اندراج هذا الباب، باب الخصائص في قسم التعظيم، وأنه فعلا الخصائص ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه مخصوص من الله بما ينبه على رتبته وعلوه. إلا ما معنى للتخصيص بالمكارم إلا كون المخصص ذا مكانة عظيمة عند مخصصه بهذه، فظهر وجود ذلك. وقد انتهينا بالخصائص إلى خصيصة الشفاعة العظمى، وقرناها في النظم بادخار الدعوة، ثم تلتها الوسيلة التي هي مكانة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد من خلق الله، وهي أقرب المنازل وأرقاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مخصوص بالشفاعة الكبرى، وقد بينا لكم وجهة تخصيصه أو ما دل على تخصيصه بالشفاعة الكبرى في فصل القضاء، والتي تنوه بمكانته وعظيم مقامه، بل إنها هي المقام المحمود الذي يغبطه به الأنبياء كله، إنه لا أحد استطاع أن يتقدم بين يدي الله لطلب أن يشفع له. والشفاعة تدل على الوجاهة، إذ لا يقبل الشفيع عند من يشفع عنده إلا إذا كان وجيها ذا مقامه. فإذا كان الأمر صعب وجد، والله تجلى باسم الجبار كما في بعض الروايات، والكل يقول نفسي نفسي، ومحمد صلى الله عليه وسلم يتقدم ليشفع عند ربه وتقبل شفاعته حين يسجد ويلهم من المحامد، ويقول الله له ارفع تعطاه، اشفع تشفع، هذا يدل على وجاهته عند ربه، وأن أحد لا يزاحمه أو ينافسه في هذا المقام. فبدا مع خصيصته له صلى الله عليه وسلم أو هذه الفضيلة الخاصة. ثم لماذا ربطناها بالدعوة المدخرة؟ هو أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينبه أمته إلى هذه الخاصية في مقام التعريف ولا فخر، يقول لكل نبي دعوة مستجابة، وادخرت دعوتي شفاعة لأمتي. وهذا الحديث يحتاج إلى أمرين للتنبيه. أولا، هل للأنبياء شفاعة واحدة مستجابة ولنبينا واحدة؟ دعوة الأنبياء مستجابة ودعوة نبينا كم له من دعوات مستجابة، ولكن ما شأن هذه الواحدة؟ هذه دعوة عامة وعميمة النفع، عامة وعميمة النفع ومقطوعة الإجابة في حينها. هذا أعطى الله لكل نبي واحدة، ولكون النبي دائما مستحضر أمته ادخرة. الأنبياء استنفذوا دعواتهم حتى الكبرى، ونبينا ادخر هذه لمن؟ لأمتي. قال وادخرت دعوتي شفاعة لأمتي، وذلك بعد أن خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين في مقام الأحبية، مقام الحضوة، أيكون نصف أمتك في الجنة أو تشفع؟ قال بل أشفع. ما رضي صلى الله عليه وسلم أن يكون نصف أمتي في الجنة، قال بل أشفع، لأن الشفاعة يجوز تكررها، ما أقول يشفع مرتين أو ثلاث، مفتوح. فهذه فيها رجاء أكثر. وفي حديث صحيح خرجه الإمام أحمد والترمذي، وفيه شيء ينبغي أن يعرف عن سيدنا رسول الله حتى يعتصم بهذا الجناب ويعرف له قدره الشريف صلى الله عليه وسلم، ويثنى عليه بما هو أهله، وترطب الألسنة بالصلاة عليه كما الحمد لله. يقول صلى الله عليه وسلم أريت ما تلقاه أمي أمتي، ما تلقاه أمتي أطلعني الله عليه ما سيكون في أمتي، ومن سفك دماء بعضها لبعض فشفعت فيه، أي فقلت ربي شفع فيهم، قال فشفعت فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في قبره كما ورد في الحديث، ومعناه يصلي يدعو لأمته شفاعة وإلى الساعة. وهذا سبب وصل به، سبب وصل النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره يصلي لأمته يدعو لهم صلى الله عليه وعلى آله. فلا معنى للقول بأن هذه الأشياء انتهت أو أنه لا معنى، شيء باطل وضلال، ولا يجوز أن يفهمه مؤمن يقدر نبيه حق قدره أبدا. للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من شفاعة. في باب الاعتقاد نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من سبع شفاعات، هذه نوع مش العدد. هناك الشفاعة التي لم تتكرر، وهناك الشفاعات المكررة. من شفاعات الشفاعة في الذين مروا بغير حساب أن يدخلوا الجنة. وفي الحديث الصحيح أنه النبي صلى الله عليه وسلم استفتح الجنة ليدخلها الكوكبة الأولى، قال المكلف بباب الجنة من؟ قال محمد، ففتح وقال بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت لا أفتح لأحد. فدل أيضا على هذا المقام تاني، هذا نوع، لأن المقام محمود ليس شيء واحد، مقامات التي يغبطه الأنبياء ويودون لو كانت لهم، لأنها تدل على، مش تدل لهم، تدل على عظم القرب وجلالة المقام المحمدي من ربي، من ربه جل في علاه. ثم شفاعته للذين هم على الأعراف، استوت حسناتهم وسيئاتهم. ثم شفاعته لأهل الكبائر قبل الدخول، وشفاعته في من دخل إلى النار للخروج منها، من أهل الكبائر، ممن ماتوا على التوحيد، وشفاعته في عمه أبي طالب في النار ليخفف عنه العذاب، وإلى الآن كما قال صلى الله عليه وسلم ولولا أنا لكان عمي لكن الأسفل من النار، وهو الآن في ضحضاح من نار يبلغ كعبه، أو كما قال في أخف أهل النار عذابا. هذه خصيصة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشفاعته المتكررة، لأنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث من المقام المحمود الذي يعطاه أنه له إشراف على الصراط. يقول أحد الصحابة وإن نبيكم لعلى الصراط يقول رب سلم سلم سلم، شفاعة للناس، منهم من يمر على البرق ومنهم من يمر. ومنهم من يؤخذ يقتل، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقصيا، كله يمر على ذلك. يقول سليم سليم، هذا نوع من الشفاعة، وشفاعته في أهل الجنة برفع درجاتهم. لا انتهى لهذا البق، يشفع في رفع الدرجات داخل الجنة، وشفعته في أهل الموقف وهي الكبرى، حيث لم يستطع أحد أن يتقدم بين يدي الله ليستشفع للناس ببدء فصل القضاء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحين ينادى يا محمد يقول أنا لبيك أنا لها، ويقف بين يدي الله وبالأدب الذي علمه وبالحمد الذي ألهمه، ثم يعطى شؤله صلى الله عليه وسلم ويبدأ بذلك. الوسيلة، مقام خص به النبي صلى الله عليه وسلم رجاء، هو يرجوه، ولكن الله تعالى يقول نزلت آية ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي يعطيك إلى حد الرضا، وهذا لن يكون الرضا إلا وقت تحقق رجاؤه قربا من ربه، هذا رجاء المتحقق. والنبي صلى الله عليه وسلم وعد وبشر الذين يحافظون أن يدعون له بنيل هذا المقام القريب من الرب بعد إثر كل أذان، لأنه من مظان الإجابة. الإنسان حين يحكي الأذان يثني على الله، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، ويقر بصلة بينك وبين الله، عبودية منك وألوهية منه، ألوهية منه. ثم يصلي على الواسطة في فهم هذا الخير ومعرفته، ما هو هذا؟ ثم يقول اللهم آت محمد الوسيلة والفضيلة، آته الوسيلة، وسيلة دليل حب، دليل قرب، الشفاعة دليل حب. إذ لا تقبل شفيعا إلا من عندك في مقام الرضا. فإذا جاء يشفع لك أحد في، ودائما الشفاعة تكون في دفع مدار أو جلب مسار لا باستحقاق. فيجي يقول هذا فعلت هذا لوجهه، معنى لوجهه مراعاة لمقامه، الوجاهة يعني، ماشي لغير الله. شوف تمام، تفهم الوجاهة، وكان عند الله وجيها موسى، لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها لا يرد له سؤال. وفي القرآن لما دعا لفرعون ربنا اطمس على أم شجاع فلا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتكما، ووجيها قال ربي أخي هارون هو أفصح مني لسان فأرسله معي يجعله رسولا. في سؤال كبير، قل لله أخي اجعله رسولا فأرسله معي يريد أن يصدقني أو يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك اذهبا بآياتنا قولا إنا رسولا رب العالمين رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل. إذا قالوا ليس أحد أمن على أخ من موسى على أخي هارون، توسل له في الرسالة فأعطيته، وكان هذا سابقا في علم الله وقدره، وهذا بدور أشياء يبديها ولا يبتديها، احفظوا العقائد، هذه أشياء يبديها ولا يبتديها، وما في علم الله بداء ولا في قدرته معالجة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الوسيلة دليل قرب، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنبغي إلا لعبد واحد. منافسة الأنبياء بهذه الأثرة، مش إثر، في مقام التقرب تدل على عظيم المكانة والحب، لأنه الحب يكره الضرة حتى في المتعارف، فحين يكون حبا للأرقى والأسنى والأكمل. لا تنبغي إلا لعبد واحد وأرجو أن أكون أنا هو، وحقق الله له لسوف يعطيك ربك فترضى. وده هو الرهان، ده هو الرهان الأتم الأكمل، السباق في مثل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي القرب أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. والشفاعة علامة حب، إذ لا يشفع إلا ذي الحظوة ولا بيني ولكم. بقي هنا أنبه إلى مسألة صفة مرت علينا وذكرني بها بعض الطلبة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما خص به خص بخواتيم البقرة وذكرت في خصائصه، وفيها بعض ما قد يعتبر البعض غموضا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خواتيم البقرة، وهذا في معراجه صلى الله عليه وسلم. قيل أعطيها أنه تلقاها عن الله مباشرة بغير واسطة جبريل، فتكون خصوصية لهذه الخاتمات، هذا نوع. وقيل أعطيت خواتيمها أي أعطيت ما فيها، أي أجبت أو أجيبت الدعوات التي فيها لأمتي. ولذلك في الحديث إذا قرأ المؤمن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خواتيم البقرة قال: واغفر ربنا لا تواخذنا إن نسينا، يقول الله: قد فعلت قد فعلت قد فعلت. هذا دليل على أن الله أعطاها للنبي ولأمته وأجابه، لأن هذه الدعوات الثلاث واعف عنا واغفر لنا وارحمنا تترجم للمطالب الثلاثة. ما هي المطالب الثلاثة؟ سبقت: ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أخص العفو. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، مغفرة. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هذا رحمة. قال أهل العلم: العفو أصل في ترك المؤاخذة، والمغفرة أصل في جلب المسار، لأن الآثام تجلب الآلام، والغفر علامة الصفح والحب معه. وذلك في القرآن هنا: إن الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم، الأحباب لا يعذبون، استدل بأنهم غير أحباب لأنهم هم في مقام التعذيب، في مقام تعذيب تعذيب. والرحمة علامة جلب المسار، أصل في جلب المسار. وإذا رجعت إلى هذه المطالب الثلاثة تجب عليها مقام قامة الشريعة، وعليها مبنى أسرار القدر في ألطاف الله، حتى حين يكون القدر النازل مؤلما. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ولا يغني واحد عن واحد في مقام التفصيل. إذا غفر الله فقد عفا، وإذا عفا فقد رحم. أن لا، هذا الطي لا يجوز في مقام التضرع، البسط استحضار تفصيل النعم النازلة، لأن الطي نوع من اللؤم في مقام الشكر. فصل النعم، اغفر واعفو، والعفو ترك المؤاخذة بمحو التذكير بها، والمغفرة ستر آثارها فيما يسوء، هنا أصل في دفع المضار. والرحمة جلب المسار المتممة لمقام كمال العبد. الإنسان خصو اغتسال وخصو اتصال، ولا يمكن هذا إلا إذا تحققت. يمكن أن تتصل قبل أن تغتسل، تطهير وتنوير، ولا يمكن أن تتنور قبل أن تتطهر، وهذا مما كانت تزكية المطلوبة. الشريعة قائمة على هذين الدعامتين. فهمتم أن أعطيت فواتيح أو خواتيم البقرة. ثم أيضا بقي لنا شيئان في باب الاختيار، وهو تخصيص النبي بأسماء أعلام له تدل على خصوصية فيه وفضيلة أسماء، وفي تخصيص الاسم بالفضيلة ما يدل على علو المقام وتفرده. فينبقى نختصر على أسماء خمسة التي وردت في صحيح مسلم، ولها أسماء النبي صلى الله عليه وسلم قلنا كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لي خمسة ولا مفهومة للعدد، بل له أكثر. ومنها نبي الرحمة ونبي الملحمة ونبي التوبة لا، الأسماء الواردة في الصحيح المعدودة توقيف كثيرة، فبالك بالصفات. لي خمسة أسماء: أنا أحمد ومحمد، والماحي الذي يمحو الله به الكفر، والحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، والعاقب الذي لا نبي بعده، أو المقفي، أو المقفى يلزم فتح النصب والكسر كما سمعنا به إن شاء الله. كل اسم من هذه الأسماء الخمسة يدل على خصيصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاسم محمد هو مشتق من حمد هكذا، مبني للمفعول للدلالة على المبالغة في المحمودية، أي في كونه في مقام الحمد من غيره، أي أنه اتصف بما يتعلق بالحمد، أنه موصوف بصفة حميدة محمود. لذلك قال سيدنا حسان: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، فأفاد أن محمد في معنى محمود، وضحسي في معنى محمود مع الاختلاف الموصوفين. والنبي صلى الله عليه وسلم نستحضر في اسمه العالم محمد كل صفات التناء ما أتى الله بها عليه تخلف، لأن الحمد يرادف المدح على قول، وهو ذكر المحاسن، الحمد التناء بالقيل على الجميل على وجه التبجيل حين تثني بالكلام على الجميل الذي اتصف به المحمود، والباعث تبجيله للتملق له أو استدرار الرزق منه يسمى هذا حمد. ولذلك قالوا: وبالجهات ينفك عن المدح، لأن المدح قد يكون طالبا للرزق وغير ذاكر لهذا التناء على وجه التبجيل. فدخل في محمد صف شمائله صلى الله عليه وسلم على أهله. ربما قال أن يقول: الأعلام لا تعلل ولا يبحث عن اشتقاقها. نقول: نعم، باستثناء ثلاث موارد: اسماء الله، وفي اسم الجلالة خلاف، وأسماء رسوله، وأسماء القرآن الأصل فيها والتعليل، والعالمية فيها نافة مع الوصفية. عالم وصف، القرآن عالم على هذا الكتاب عالم، ولا تسألني لما هذا وجه العالمية، لو لم نلاحظ مطلقا أصل وصفية هذا عالم عليه، كما نقول زيد عالم على فلان، وعمر عالم على فلان، ولا يبحث في أصل زيد هل هو من الزيادة وعمر هو من العمارة وغيره، وبكر هو من البكور أو غيره. أسماء لا تعلل. هناك من اللغويين من قال بتعليل الأسماء، ونسبت لابن دريد، وله مبحث في الاشتقاق تاع الأسماء الأعلام، وهذا شيء آخر. لكن الأصل هنا عندنا في هذه الموارد الثلاث الاشتقاق. فالقرآن قرآن جاء على وزن غفران، مصدر بمعنى القراءة تلاوة، أي أنه الكتاب الحقيق بأن يقرأ، كأن القراءة الدعيت فيه وحده، هذا هو القراءة، كأن غيره لا يسمى قراءة، غيره لا ينبغي أن يقرأ، سميناه بالوصف. أو يكون مقروء بمعنى المقروء، أي الذي جمع على نسق، أو القارئ مقروء، فهمتي؟ قرآن مصدر بمعنى قارئ، أي جامع للكمالات، جامع للمعاني، أوجه ساعة تصرف. إذا معنى هذا أن أسماء القرآن مشتقة، والاشتقاق فيها ملاحظ، والوصفية فيها لا تنافي العالمية كما أمرك، والعكس صحيح. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فأحمد الموصوف بالحمد فعلا، أي الحمد منه صدور لا ورود، فهو حامد أحمد الخلق على الإطلاق، فالأحمدية فيه تدل على مقام عبادته، ولا أحد أحمد من رسول الله في مقام التعبد، وهذا تنويه بالخصائص. والمحمودية المبالغة في الحمد، ولا أحد أحمد منه في مقام الحمد من الخلق. واحد، إذا لاحظت الأنبياء وهم القمام، النبي أحمدهم ومحمدهم صلى الله عليه وسلم على أهل، هذان يدلان على وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن اقترانهما يدل على السبب، لماذا كان على هذا اللون من الألوان الكمال والمحمودية؟ لأنه كان أقرب الناس إلى الله وأحمدهم له، فكان هذا شبع مليان. ثم الماحي دليل على غاية بعثته، لما جاء صلى الله عليه وسلم؟ جاء ليطرد الظلام، المحو إزالة الظلمة، إزالة ما حقه أن يمحى، لأن الباطل زهوق والضلال ينبغي أن يمحى، فما حقه المحو؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء لمحوه، باش بالنور الذي ابتعت به، الماحي الذي يمحو الله به الكفر. والكفر في اللغة هو ما دل على الظلام والستر، وأوله ظلمة الكفر. جاء النبي يمحو ظلمتها بأنوار الهداية ونشر البيان وترشيد الناس، نادي عنوان رسالته الماحي، عنوان وظيفته الماحي، عنوان شمائله محمد، مقامه في مقام العبادة أحمد، أسماء معرفة بجوانب خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم. والحاشر الذي يحشر أولا ثم يبدأ الحشر، أي الناس يحشرون على قدمه، هو أول من تشخار ثم يتوالى الناس بعثا. وهذه فضيلة بأن يكون الآخر الأول صلى الله عليه وعلى آله. وحين نقول الآخر الأول لا يقول أحد في اسم الله أعطاه اسمين من اسمائه، في جانب مع القيد، أول الناس حشرا وآخرهم بعثة الرسل، والأخيرة يقيد بهذه الصفة، هذه لا ضير فيها، وهذا فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اللون من ألوان الاشتراك يجي إن شاء الله قريبا نبوه بعد فائدة بسيطة في اسماء الله، حتى يزول هذا اللبس الذي يقال هذا أعطاه، أعطى الله نبيه اسمين من اسمائه واشتق له من اسمائه أسماء، إن هذا شيء لم يكن فيه أدنى ما يدخل الشك أو الترد في الاعتقاد، لما كان الناس يفهمون مقام نبيه ما يعلمون مثل هذه ومواقعها. ثم عندنا العاقب الذي لا نبي بعده، وهذه من خصائصه، إذن العاقب الختم، وهذا ميزة من مزاياه صلى الله عليه وسلم. والحاشر فضيلة في الآخرة، والماحي علم الوظيفة، ومحمد علم الشمائل، وأحمد علم السلوك العبادي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم على آله. أسماء معرفة برسول الله في جوانب التخصيص كلها، وقول ما بعدها من الصفات هو متفرع لنا، لأن الختم لا يكون إلا بالأتم، والختم لا يكون إلا بالأعم، والختم يلزم منه أو يلزم عنه الخلود، لا يمكن تختم رسالة يا غير خالدة، ويلزم عن الخلود الحفظ، حفظ الشريعة. هو إلى الآن، الآن في القرن الخامس عشر من النبوءة، اسم رسول الله وشمائله محفوظة وكتابه بين أيدينا والعلة فينا. إن ربنا جل في علا حين يقول نبيه شاهدا وإنك لتهدي، ألا يجوز لغة ودينا وإيمانا أن نشتق لتهدي بشهادة الله اسم الهادي لرسوله؟ هذا لا يمنع فعله، عندنا الفعل يدل على ما يدل عليه الوصف، بل إن الفعل يزيد، إنه يدل على أحيان تجدد ويدل، فكيف لا تشتق له الاسم والوصف فتقول رسول الله يهدي؟ ولا سيدي لا، خصنا التوقيف، التوقيف راه ليش اشترطوا في عند اهل العلم الا اطلاق اللفظ في الفعل، وهذا مذهب الوسط في باب اطلاق الاسماء في باب التوقيف، قال اذا صح الفعل صح اطلاق الوصف، يبقى غير في باب التعبد الخاص، لو اريد منا ان نذكر اسماء بعينها فيما نحتاج الى التوقيف الخاص. مثلا في الأمثلة التي لوحت على مثلا، هل يمكن أن نقول الله مهندس الكون في باب التوسل يا مهندس الكون؟ لا يجوز. بديع يا بديع السماوات، عندنا بديل، بديع السماوات مبدع، لكن في مقام الخبر باب الخبر أوسع من باب الدعاء. هذا ماشي توقف. لو كنت أشرح للناس ولا يعلمون إلا الهندسة ويتصورون التخطيط ومقام مقام بيان، نقول نعم الله، انظروا كيف هندس ربنا هذا الكون، لا في بس لا شيء فيه، لكن لا نقول في توسلتنا يا مهندس. فهمت؟ فهمت؟ الله قاد الكون وسيره وانضمه وتبره، فهل يعني لا يجوز في مقام الدعاء نقول يا قائد الكون؟ لأن لا ناشئ، نقول يا مدبر، لأنه فيه يدبر الأمر من السماء وورد، فنحترم الوارد توقيفا في مقام التوقيف، لأن في مقام التعبد أدبا ورسوما ينبغي أن تحفظ، وهذا سد لباب الابتداع الذي قد يحول الأصول. أما باب الخبر والبيان فهو أوسع من باب الدعاء الذي هو قسم التعبد. فهمتم عني شوية سيدي؟ نعم. حين نسمع الله تبارك وتعالى يقول لنبيه قل أذن خير يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، يؤمن بالله ويؤمن، فتختص الله شهد نبيه بأنه يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، مصدر أمان وإيمان. فلو اختلوا اسم المؤمن من إطلاق اسم الله يعني، يقول شو تسميه المؤمن والله اسمه المؤمن، وتسميه الهادي اسم الله الهادي، والرؤوف الرحيم هو باسمه بالمؤمن رؤوف الرحيم. يقول هذا الاشتراك هو عين المدحة، لأن هناك أسماء لله جل في علاه موضوع أساس للتخلق. تابعونا معي، وهذا درس في العقيدة بسيط. أسماء من أسماء الله للتعلق فقط. الله لا يمكن تتخلق باسم الألوهية، تتعلق ولها وتعبدا في مقام تعلق. ولكن حليم، حليم وكريم، الحليم الكريم الصبور الرؤوف البر، بر بوالديك ليكون لك حظ من اسم الله البر، وبهذه النسبة يكون الانتساب، وهي باب للاقتراب لا لاغتراب. والذي وضع سن هذا المنهاج تاع الحظوظ لنا من اسماء الله حظوظ في باب التعلق هو قول الله جل وعلا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، اعفوا يعفو عنكم، يعفى عنكم، يغفروا يغفر لكم. قال صلى الله عليه وسلم معنى تشبهوا بالله فيما يتناسب وطاقتكم في باب الأخذ والتخلق. ولذلك قال بعض العلم أنا أملي عليكم نص في باب الأسماء، أنتم عندكم درس في الأسماء، عندكم درس في أسماء الله، خذوا هذا الأسماء دي. فمن سماه، اكتب هذاك البيت، فمن سماه مستحق حقه، فمن سماه من أسماء الله، قالوا سماء وأسماء وأسامي إلى آخر الجموع التي للإسم، فمن سماه مستحق حسن لأثر ومقتض معين، لأثر ومقتض معين. خمستها خلاصة المعاني، خمستها خلاصة المعاني لأسماء الإله، أو خلاصة خلاصة الدلالة لأسماء الإله ذي الجلالة. أنا أفصل لكم هذا البيت يعني شوية ونمر. أسماء الله الحسنى مخمسة في باب المراجع الدلالة، أسماء يستحقها المسمى جل جلاله بحقائقها المطلقة ولا يتصور لأحد فيها تخلق ولا شركة. الوتر الفرد الباقي، أسماء يستحقها المسمى جل في علاه بحقائقها المطلقة ولا شركة لأحد فيها. كل شيء واحد عنده شيء من البقاء والخلود، حتى الذين يخلد في الجنة إن شاء الله وخلود، هذا بتخليد الله وإبقائه لا بخلود الدجى. ولذلك نبه القرآن بقضية الخلود حتى لا يهم البقاء الذاتي، فجعل الاستثناء هناك خالدين فيها ما دامت، حتى التأبيد الذي يدين بالتبقية أو بالإبقاء علقه الله على المشيئة في مقام تعليم أن الله أو إعلام أن ربنا لا يحكم وجهه، وأن هذه الأشياء ليس مرجع بقائها لذاتها أبدا. القسم الثاني مجموعة من نوع ما يستحسن آثاره في المكلف تدل على حسنه، مش إن هذه ماشي حسنة كلها حسنة في بابها، هذه يستحسن آثارها في المكلفين، وذلك كالرزاق والبديع والباسط. يعني الناس يستحسنون آثارها فيه، والواهب الوهاب والباري الذي يبعث الأرواح في الأنفس، الخالق الخالق للأشياء والباري للأحياء للأنفس، والمصور للملكات أي معطيها صورتها التي بها قوامها. فتنفك هذه الأسماء التي تبدو وكأن بعضها يكرر بعض، ليس تفننا ما لكنش أن تكرار في الأسماء الحسنى، وإلا لما كانت حسنى. ثالثها ما يقتضي تخلق، ما يستلزم التخلق منك، الحليم والكريم والرحيم والبر والودود، وجعل بينكم مودة ورحمة، تهادوا تحابوا، رابعها ما يوجب المراقبة في الأحوال، الحسيب الشهيد الرقيب، هذا ماشي انت تريد ان تكون رقيب الله، تقول وما انت عليهم بوكيل، ينهانا عن ان نتخلق بهذا الرقيب، لان هذه تستوجب مراقبة احوالك منه، شهيد عليك رقيب لحالك. اسماء توجب الجلال أو الإجلال، هي أسماء جلال توجب الإجلال، تقتضي الإجلال منك، وذلك كالمتكبر ذي الكبرياء أو الكبرياء في السماوات والأرض، المتعال العظيم. إذن بدا من خمستها أن إحدى الأصل فيها التخلق، بمعنى مطلوبية أن يكون للمؤمن بهذه الأسماء حظ منها في طوقه البشري، والله يريد ذلك، قسم مشترك بيني وبينك خذ منها، وهذا لا ينتزع من الربوبية شيئا لها بالأصالة، الله أعطك. إذا شركنا هي موضوع أصل المكانة، فلذلك الذين كتبوا في الأسماء منهم من طرد الحدود وتكلف، ومنهم من وقف عند هذه التي يبدو فيها المقتضى بينا، فقال ويدخل في إحصاء أسماء الله رعاية حظك منها في المقام، فلا ينبغي أن تقول يا كريم وأنت لا تتخلق بالكرم حتى في أحد أبسط مستوياتي، وتقول يا رحيم وأنت لا ترحم، تقول يا بر وأنت لا تبر حتى بالذي بأهلك. ولذلك الذين يرفعون أيديهم وهم منفصلوا الحظ في باب التخلق بالأسماء الممكنة في تركيا أخلوا بشرط من شروط الإجابة وأدب من آداب التقرب والتوسل، فهم مقطوعون ابتداء. النبي صلى الله عليه وسلم خلي باب الدعاء باب المرحمة. الأعرابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن أو الحسين أو أحد الأطفال فقاله أتقبل منكرا أتقبلون أبناءكم؟ قال إن لي عشرة ما قبلت واحد، يعني استنكاف واستكبار عن أن يتواضع للطفل فيضع هذه القبلة الدالة على الرفق ويشعره بالقرب منه والحنو عليه، وهذا نوع من تنازل الكبرياء في مقابل قريب منك ولا يقتضي منك شيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم منبها معلما غيره: ما أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك. معنى أنا رسول الله عاجز عن أن أعالجك، فهمت النقطة؟ عاجز عن معالجتك، ما أملك لك. إذا كان الأصل أصل الرحمة اللي هي مقتضى الفطرة، يعني الإنسان لا يعلم أن يرحم ولده، التلبهيمة تعطف على صغيرها، يعني كذا شيء من قبل الفطرة. فإذا كان هذا حرم من الأصل فكيف يبنى الأخلاق على غير أصل؟ فلذلك سبق لنا في باب الأخلاق التحسيس بأن معظم الأصل فيه جبلي، أي الفطرة، أي قول الله فأقيم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله أصول هذه الفطرة. لأن إذا حرفت الفطرة لا أمل في البناء، إذا حرفت الأصول لا أمل في بناء الفصول. ثم بعدها إن شاء الله بركها لكم شوينا ندخل مستعين بالله آخر أبواب القسم الأول من أقسام التعظيم متمة الأربعة، وهو باب معجزاته صلى الله عليه وسلم التي خص بها دون غيره. الباب طويل الذيل فائض النيل يحتاج إلى شهور بل دهور ليتناول بالتفصيل الذي يناسبه، ولكن حسبنا من القلادة ما حاط بالجيد أو العنق. ونقول مستعين بالله المدخل لهذا الفصل أو لهذا الباب آخر بمباحث ثلاثة إن شاء الله قريبة. أولها معنى المعجزة، ثانيا نظر في أقسامها على وجه الإجمال، ثالث من زرت على يديه أو النبي والرسول ما الفرق بين هذين، والشيء تعرض له القاضي رضي الله عنه، نحن تابعين له مقتدين بمنهجه. ورابعها هذا تمام المباحث إلى ما وجه دلالة المعجزة على عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى لماذا أدرج هذه من قسم التعظيم. إن القسم عندنا اسمه تعظيم العلي الأعلى لقدر نبيه قولا وفعلا. المعجزة كيف ما وجه اندراجها بالمعجزة ضمن هذا القسم؟ ونبدأ بهذا الأخير، احنا نبدأ بالأسهل الأيسر، ما خير بين شيء صار اختار أيسر ومن مشي الأيسر. لما سؤالي إليكم لمن درجت المعجزات في قسم التعظيم؟ لأن المعجزة حين يجري الله على يد نبيه تكون بمنزلة قوله صدق عبدي، تتقدم لنا عبدي صادق. فالمعجزة إذن تنطق بشهادة الله بصدق، ففي مقام التحدي من غيره، تحدي منه لغيره من المكذبين. والنبي صلى الله عليه وسلم كأي نبي كأي رسول أكرم كرامة يمنحها حين يصدق في مقام التكذيب. إلى الله صدق نبيه في مقام كذبه في غيره، وأزرع على يده معجزة أخرصت ألسنة المكذبة، الاحتفال مقام تعظيم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشاد بالصديق ومنحه لقب هذا اللقب الخاص، لأنه كان يصدقه حين يكذبه الناس، فحفظ له هذا اللقب وأحبه وقربه وأثنى عليه، واعتبر المؤمنون من بعده هذه الإشارات دل على رجحانه وتفضيله وإثاره بالخلافة إلى آخر المسألة. هذا من بين الجوانب التي نظروا فيها إليه. إذا لم نقل هنا مسألة فيها صريح، المعجزة فعل خارق موافق مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة، هذا التعريف الذي قدمه في جميع الجوامع الشوكي وغيره رحمه الله. كل فعل وفي رواية في بعض النصوص واو الأصح كل أمر حتى يدخل عدم الفعل، لأن عدم الفعل قد يكون معجزة، كما في عدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم معجزة، وهذا ما جرى فعل وإنما منع فعل. عطل الله خاصية الإحراق في النار، قلنا يا نار كوني برد، خاصية التي منحها سلبها منها، قلنا يا نار كوني برد. فلذلك التعريف بالأمر أولى من الفعل. أمر خارق للعادة، احنا خارج عن سنة الياسيات غير معوج، مقرون بالتحدي من صاحبها ممن جرت على يده، أنا أقول بالتحدي، التحدي هو دعوة الرسالة، التحدي هو قولوا أنا رسول، لأنها إذا لم تكن مقرونة تبا سيدي، إذا لم تكن مقرونة معها التحدي فهي كرامة، لأنه التحدي لماذا؟ المعجزة تكون في مقام الحجة، أي إقامة الحجة والدليل على صدق مدعى النبي والرسول. فلذلك هنا لا بد فيها من أن تكون مع دعوة الرسالة، فإذا كانت بغير دعوة الرسالة كانت كرامة سواء تعلقت بغير النبي أو بالنبي، لأن النبي معجزات وكرامات، مثلا تكثير الماء بين يدي الأصل فيها كرامة، للنبي صلى الله عليه وسلم ما تحدى بها وإنما سكن بها روع المؤمنين وقضى بها حاجتهم فازدادوا إيمانا إلى إيمانهم ودل مقام الأحبية أو حضوته عند ربه. فإذا عندما ننظر هذا للخوارق من جهات، إذا اقترنت بالتحدي كانت معجزة، وإذا خلت عن التحدي كانت كرامة تبع معي بشرطها، وإذا لم تقترن كانت مع النبي وليس مع تحدي، ولكن لم تقترن كانت تكون قبل بعثته له، سميت إرهاصا، والإرهاص تأسيس وإعلام قبلي بقرب ظهور هذا النفيس، تأسيس من الرهص قلنا بالكسر وهو أصل الجدار. ومن الخوارق قلنا معجزة كرامة إرهاص، وتقابلها ثلاثة هذه كلها ممدوحة في مقام التكريم وتختلف باعتبار المقاصد وباعتبار الاقتران وعدمه بالتحدي. تقابلها الاستدراج والإهانة والمعونة، هي خوارق، فقد يجي الخارق على يد عامين من عموم المسلمين ليس بولي ولا دي مقام خاص في مقام حاجة الناس، ولكن الله تسبب أن يكون هذا سبب ذلك، فجرت على يديه إغاثة ورحمة فيقول هذه معونة، هكذا الإمام يقول، وإن جارت لأحد العوام معونة أو معونة هي معونة. والاستدراج أن تجري على يد فاسق مشتهر به للحرف، وتجري على يدي هذه استدراج له، سنستدرجه من حيث يجري عليه أشياء ويدخل فيها ما يجري على يد السحرة والكهنة وبعض المتلبسة بأشياء من هذا القبيل، ولا تدل على كرامته، لأن الحال هنا هو المفصل في الباب، حال هذا المدعي، وقد تكون إهانة، كيف إهانة؟ خارقة وإهانة؟ نعم، كما ذكروا في قصة مسلمة قالوا له إن محمدا بصق في بئر كذا ففاضت وفي ماء كذا فتحول من ملح إلى عجب. قال فبصق في بئر فغاض ماؤه، جاء على خلاف مراده، هو خارقة أن يغيض الماء ببصاق، خارقة، ولكن فيها إهانة لصاحبها. ويبصق في ماء فيه ملح فيزداد ملوحة، ويقول لي هذا كلمني من أنا كما قال صلى الله عليه وسلم، قال أنت رسول الله، قال من أنا، قال أنت مسلمة الكذاب. فنطقه خارقة وكونوا على خلاف مراد من جرى على يدي، هذه إهانة له وفضيحة، خزي. إذا ما رأيت الأمر يخرق عادة فمعجزة إن من نبي لنا صدر. وما كان منه قبل وصف نبوة فليرهص سمه تتبع القوم في الأثر. وما كان يوما أو ما جاء يوما وما جاء يوما من ولي فإنه الكرامة في التحقيق عند ذوي النظر. إذن هذه البيت كنا بما نحفظها بتكتبوها، يلا عاوش فيها تذكرت. إذا ما رأيت الأمر يخرق عادة فمعجزة إن من نبي لنا صدر. وإن كان منه قبل وصف نبوءة فليرهاص سمي الإرهاص، فليرهاص سمي تتباع القوم في الأثر. وإن جاء يوما من ولي فإنه الكرامة في التحقيق عند ذوي النظر. الكرامة في التحقيق عند ذوي النظر. الخارق الموافق المقرون بتحدي معن في معارض أبي معجزه. هذا نظم شعيانات حشينا نمدوك تنجل لنا وتفكروني في أيام الطلب الأولى، كنا إذا ضاقت عنا المخارج وعززنا عن استحضار وضم شتات تفاصيل نظمناها، كنا ننظم بالعربي وبالعجمي، وهذا من الغريب ما كنا عليه. أنا أقول لكم إن شاء الله المعجزات، لأن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تتنوع باعتبار النوع واعتبار المقام واعتبار المحل واعتبار التعلق، فيها جهات كثيرة. الباقي تحفظوا منها إن شاء الله أنها باعتبار نوعها قد تكون بيانية وقد تكون مادية، ونقول بيانية عقلية تخاصم عقل المتحدى، وقد تكون مادية تخاصم عادته وإحساسه ومدركه العام، وباعتبار المقام قد تكون في مقام إقامة الحجة وقد تكون في مقام دفع الحاجة، وهذه مسمات بمعجزات التكريم. وباعتبار المحل قد تكون سماوية وقد تكون أرضية، وباعتبار التعلق تكون في عالم النبات والحيوان والجماد والأناس، أي تستغرق كل قطاعات الوجود لتدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم معروف في كل قطاعات الوجود، يعرفه الحجر والنبات والحيوان، وقد أجرى الله معرفته في هذه الألوان من الوجود. وجاء حديث في هذا الباب إن شاء الله سأسنده لكم من بعد. ما بين السماء والأرض شيء إلا ويعرفني إلا عاصي الجن والإنس، هذا حديث صحاح وجمعون من الأئمة وأورده القاضي حافظ. وهذا يدل على هذه المعجزات أعيانها أو مفرداتها في هذه القطاعات بالوجود. أكشفوا سيدي هذيك. أولها وأعلاها معجزة الوحي ممثلة في القرآن العظيم، وقد أورد الإمام القاضي في شفائه من أوجه أو من وجوه الإعجاز القرآني 13 وجها كلها فائقة في بابها. يعني من أين نرى الإعجاز؟ أين يتمتر الإعجاز؟ ما هي الوجوه التجليات التي يتجلى بها كونه فائقا في بابه؟ عشان سردها إن شاء الله تبركا، ونذكركم ببعض جملها بحول الله تبارك وتعالى على ما جرينا عليه في الاستعانة باليمين. شيء اليمين الدستوري، استعانة باليمين يعني بكتابة تبيين كتب السجمائي. والخارق الموافق المقرون بتحدي معنى في معارض أبي معجزه، هو المعجز، معجزه هو على أقسامي بحسب النوع كذا المقام تعلق أجلها القرآن بوفرة مع البقى يزان وفرة أجلته وكونه باقيا بهذا يجان. أنا أذكر لكم وجهها وأنا جمعت عليكم: بلاغة نظم وأنبى غيب في الآتي والماضي كذا في القلب، يعني غيب الآتي والماضي والقائم، ونعطي أمثلة إن شاء الله موجودة عندكم. روعته بقاء مع تجددي ضم من العلوم ما لم يعهد، وكونه في حيز المنظوم ميسر الحفظ على الفهوم، وجمع للدليل مع مدلول، قلنا سيدنا نعم سيدي ما نتبع ما انت تكتب والو انت مقطع معي ماشي. تشاكل فقاومت نوية تعددت وجوهها المرضية، تلك معاقد وجوه المعجز من الكتاب خذها بالتحرز، لو فصلت لخرجت عن حصري وجف في العد مداد البحر، ووحدها كفية ليعلموا لقوله جل ألم يكفيهم، ثم انشقاق قمر ونبعما تكتيره الأكلاء بمسه النما، حنين جذعه ونطق الشجر كالطعام وسلام الحجر، ونطق ذيب وشكاية الجمل، نطق الذراع بالذي فيه حصل إبراؤه المرضى بمس من يديه أو رقه الشريف لذ بمدده، ثم معارف له مع المدد من جن أو من ملاك بلا عدد، بشائر الكتب وما قد ظهر من أيه من مولد إلى حرى، صلى عليه الله من رسوله وآله وصحبه العجل. هذا النظم إن شاء الله يقرب لنا ذاك الكم بنوع من ألوان الحصر أو حصر الانتشار، لنستحضرها فنعلم من مجموعها وقوع القصع بمقام النبي صلى الله عليه وسلم من ربه بإجراء فعل الخوارق على يده في المقامات، مقام التحجي لإثبات صدقه، ومقام الحاجة ليزداد الذين آمنوا إيمانا وليؤنس هو بأنه من ربه بمقام. ولذلك لاحظوا في صدر المعجزات بدأها بالقرآن العظيم وذكر منه المعجزات الكبرى، بلاغته المتمثلة في بداعة التراكيب وبراعة الأساليب ووجود أشياء من ألوان العبارات والإشارات، وهذا غير النظم، لأن هذا أيضا غير النظم، هذه أشياء يعني تحتاج إلى دراسة. وقد سبق لنا في علم من علوم القرآن اسمه علمه إعجاز القرآن، وفصلنا بعض تفصيلات لك. والآن انتبهوا إلى 4 موارد. إعجاز القرآن بلغته في جوانبها، نظما من نظم تقول النظم حتى يعني يشترط وجود الفصاحة، البلاغة تشترط سبق الفصاحة، والبلاغة كون الكلام على مقتضى المقام بالتمام في كل شيء، مقاصد الصور كيف هي، المختار من الألفاظ، الكلمات في مواردها، القاموس المعجمي الخاص بالكتاب، كيف اختيرت كل عبارة، كيف اختير يعرج بدل يصعد في مقام، ويصعد بدل يطلع في مقام، وتطلع بدل غيرها، مع أن المفاد واحد، معجم القرآن دقيق ملتزم، وفي ما قد يسمى لزوم ما لا يلزم، هذا بداعة، مش لزوم ما لا يلزم في باب الأقضية والأحكام، هذا عنت، لكن هذا بداعة، مش لزوم ما لا يلزم، ما لا يلزم في مقام الشرح ومقام الساعة ومقام ما في مقام صياغة في تمام الكمال، هذا ينبغي أن يلتزمه قلم الناسق أو الكاتب. وبذلك تفاوتت طبقات الفصحى لتصل إلى مقام فصحة النبي الذي أتي جوامع الكلم، وبعدها انقطع الحبل ليبقى السماء لكلام الله جل في علاه. ثم الجانب المعرفي فيه، سواء تعلق بالمعرفة الشرعية ممتلة في نظم الشريعة في الأحكام الشرعية، أو تمثل في المعارف الأخرى التي تؤخذ من القرآن وتستنبط منه. أضف إليها معارف الغيب، حكاية عن الماضي قصصا وأنباء، أو عن الآتي بما تحدث القرآن عنه فتحقق أو سيأتي، وفي الغيب القائم متنفيات الغيوب التي معنا، حديث عن الملائكة غيب القائم، شيئتي ملائكة غيب قائم، القدر غيب قائم، والقرآن يتحدث عن أشياء من هذا القبيل، التشريع والأنباء والوعاء، الوعاء الذي هو البلاغة والنظم واختيار الكلمات في مواردها اختيارا يحير متتبعه، معنى ذلك الحيرة التي تكون قمة الإدراك، ثمرة لقمة الإدراك، مش الحيرة المبتدئ الذي تكثر الضباء عليه فيحتار. وذكر من معجزاته، من وجوه إعجازه، روعته التي تأخذ بالقلوب حين تسمع، كما الهيبة التي للمنزل عليه حين يراه الناس. يعني شنو الكثرة في المعجزات، كاين هناك من يرى فقط يؤمن على الرؤية أو يؤمن على مجرد السماع، وهذا لارتقاء طينته وصفاء فطرته. عبد الله بن سلام، النبي صلى الله عليه وسلم أقدمه من مكة إلى المدينة مهاجرا، استقبله الناس ورحبوا به وأنشدوا نشيدهم، فجاء هو يستثبت من النبي صلى الله عليه وسلم، وجده هو النبي، قال: فما إن رأيت وجهه حتى قلت وجهه ليس بوجه كذاب. هذه ليس معجزة، هذا مجرد رؤية فتحت الباب للهداية. وناس بينهم وبالهداية غيم أو غين خفيف. أبي رمت؟ قال: جئت وولدي لأرى هذا الذي مسمى محمد صلى الله عليه وسلم، فما إن رأيته حتى قلت هذا والله نبي الله. روعة في النبي صلى الله عليه وسلم، تأخذ ناظره إليه كما في الكتاب، روعة تأخذ بمجامع القلب. صحابي آخر ضماد جاء في وفد، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، يعني يخطب خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، حتى أتمها، فقال: والله لقد بلغت قاموس البحر، أمدد يدك أبايعك. يعني قاموس البحر بلغة قمة بلاغة فيما أعلم، وبلغت مني موقعها حيث لا منتهى لكلام، حيث نهاية بلوغ بالكلام بلغة. والله لقد بلغت قاموس البحر أي عمقه. وانت ما قاموس اليوم اسمه قاموس العربية عمق البحر، معناه من أراد أن يغوص في اللغة قاموس من اسماء البحر، أو هو يعني يطلق على عمق البحر. روعش القرآن حين يسمع من وجوهه، ولذلك الله تعالى حين عرف بالقرآن عرف به بثلاثة أمور: الله نزل أحسن الحديث، كتابا متشابها، متانية تقشعر منه جلود الذين يخشون، التشابه والمثنوية والأثر، أثر الرواح الأثر، هذه أشياء من خصائص القرآن. حتى الأثر ذكر في التعريف، أحسن الحديث وجه أحسنيته أنه في ذاته لو هذه الخصائص بالكامل، وأثره يؤكد أحسنيته في مقام الذات. في التشابه تناسق، والتناسق يرجع لشيئين: تناسق المضامين بصدقيتها، ويقول الله قل شيء وتمت كلمات ربك في باب المضامين، وعدلا في باب الموازين الأحكام، أو في باب النظم فترجع للوعاء. تناسق في باب المضامين، وتناسق في باب العناوين، العناوين العبارات المترجمة، والمثنوية الاختلاف في ظلال التناسق، فلذلك صدر بالتناسق. مثنوية جاءت من التثنية، والتثنية من معاني التقابل، وصور التقابل هي من أشكال الاختلاف في الكتاب، وهذا الاختلاف ليس من الاختلاف التناقضي الذي نفي عن الكتاب، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثيرا. إذا الاختلاف الذي ليس بكثير اختلاف التنوع للتوزع، اختلاف التناظرات الموجودة في القرآن، وهي من أسرار بلاغته وبتانه، اجتماع الأمر والنهي والمدلول والدليل والقصة والمثل وتكرار أجزاء القصة كل في مورد. قصة موسى موزعة على 9 موارد، وكل في كل مورد بحسب، وفي بعضها مشاهد تغيب في الأخرى، وهي تتناسق كأداة ضمن مقاصد الصورة. بدعة في التوظيف، تناسق، تشابه، والمثنوية بداعة في التقابل، منهج. وأي صورة من صور القرآن تجد فيها هذه مضطردة لحمة والسدى في هذه، أي صورة، صورة إن أعطيناك الكوثر، شو التقابل بين الكوثر وبين الأبتر، الكوثر الذي يخلف وينجب ويكون له أتباع ويتكاثر، والأبتر مقطوع العقب الدليل الخاسئ الذي لا بركة في نسله ولا أتره. اتق، صل لربك وانحر، تقابل بين الصلاة والنحر، الصلاة عبادة خاصة والنحر عبادة متعدية النفع، هذه فيها إحسان، تقابل، هذا نسك فيه من مقاصده إطعام السائل والمحروم، ولابد نجعلنا لكم من شعائركم فيها، فاذكروا اسم الله عليه، أطعموا السائل وأطعموا البائس الفقير، أطعموا البائس الفقير. إن شانئك هو الأبتر، شو التقابل كثير، شانئ متنقص القدر، والجواء والجزاء من جنس العمل، تنقص قدره بالبتر، أن الإنسان قطعت الديل يقول بتره، قطع ديله، والشانئ متنقص من القدر بالتعييب والتعيير والوان الاحتقار. فقول تقابلات المثنوية ضابط للعثور على أسرار بديعة في كلام الله، في بحر التشابه تجد ضابط المثنوية. تابعوا معي مزينج، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. اشعرار الجلد أثر لانفعال النفس، لأن هنا ليس الحديث عن برد وحر، وإنما الحديث عن تلقي معاني، والمستقبل هنا الباطن. إذا القشعريرة هذه التي يمكن أن تكون على ضج أثر لانفعال باطني، وهو من جنس ما يحرك المخاوف. تلين جلودهم أثر مقابل، هل تقابل ثاني أيضا حتى في الأثر لين أثر لانشراح وسكينة. إذن اختلاف وقع القرآن في النفس في مقام الزجر وفي مقام الذكر، في مقام البشائر وفي مقام المحذرات. لذلك قال في الأخير إلى ذكر الله، وختم بالقلوب لأنها هي معقد للدكار والافتكار والتأثر والتلقي، وهي الوعي المراد. ثم يقول القرآن ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، يشير إلى الأثر عن الأصل، وأنه هو الهداية، هو الهداية. ومن لم يتأثر بالكلمات على هذا النحو ولم يذكر فليس في قلبه هداية، لأن الهداية تحصيل أنوار مقتبسة من آثار الكتاب بسماعه وتلقيه وحسن التأثر به. ثم ذكر بين أنه لا يمج ولا يبلى على كثرة الترضات من عالم به. تعالوا نجي واحد نسدت عليه بسبب عيب فيه او قصور في اداته، هذا ليس حجه له. ترداده يزداد فيه تجملا، تيسير حفظه حتى على الصغار. ولقد يسرنا القران للذكر من وجوه اعجازه ليحفظ. الوحي أعجمي أمة تكون سبعا لفه، ثم تقول احفظ من آيتك، حافظ لكتاب الله كيف وعاه. الآن اليوم أكثر نسب من أكثر الناس حفظ القرآن الأعاجم في الدول الأسيوية وغيرها، أعاجم. اللغة عسيرة عليهم والقرآن يسير في لسانهم. حفظوا حفظوا الآن دراسة في أندونيسيا وماليزيا وما وراءها، والعائدون إلى الرحاب من من من من من فلول المعسكر الشيوعي دول الإسلام، ظاهرة الحفظ بدأت فيه مهم، ويظهر فيها وإنا له لحافظون بألوان من التيسير القدري الذي لا يدرى وجهه. محبة القرآن، محبة الصبيان للقرآن. لو أراد أن يرصد هذه الدار يجد فيها من سر الله ما لا يوصف. وإن أبغضوه فلصاحب المشرف عليه، لحصلت الصبيان معهم القرآن خصومة، فقد رجعت في الغالب لي لحامل السيف. يقول ما فيها ربانية، الرحمن علم القرآن ويعلم بالقسوة. القسوة ليست أصلا وإنما استثناء، قسالي يزدجر استثناء، كما الدواء ماشي الغذاء، الغذاء الرحمة، والدواء أحيانا نوع من الحزم حتى تنضبط الأمور. من وجوه إعجازه تسير حفظه، ساعة ما فيه من المعارف والإشارات، وانفتاحه لما يفتحه الله على العقل البشري من مكنونات العلوم المسمات اليوم طبيعية أو فيزيائية على اختلاف تخصصاتها. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه القرآن الحق، معنى الحق الوحي والرسالة وكلمة الله. انظر حديث القرآن عن أصول الخلق تجد العجب، وإلى اليوم ما حاولوا فيه من تحسس البدايات فإنهم لم يصلوا إلى حد ما قرر القرآن. ما شئتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وفي القرآن أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. هذه الرؤية لم تتحقق للذين أدركوا هذا، بقي التحدي. ولكن اليوم بما أن الرسالة خاتمة إلى اليوم يتأكدون، من أحد الذين لا يؤمنون وقفوا على أن السماء كانت رتقا، عربي يقال الرتق للمتصل والفتق للمنفصل، وكون السماء كانت رتقا من بين معانيها كانت مجتمعة ولم تكن منذ الابتداء كواكب على هذا النحو، بدأت كتلة ثم انفصلت، فهذا إشارة قوية جدا. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. اليوم يقول بأنه السدم أصول لتكون الكواكب، والسدم عبارة عن دخان من مستوى معين، لأن الدخان يطلق على كل كثافة لا تصل إلى حد التصلب يقال فيها، يقال فيها دخان، بخار يقال فيه دخان، نهيب الظلام الأسود مكتف يقال فيه دخان، سدم ليوصل لكم. وكم هي الإشارات التي لا تنتهي في الكتاب، وإلى اليوم لما أصبح واحد الفصيل من العلوم الإعجاز اسمه الإعجاز العلمي، وفيه تخصصات الإعجاز الطبي والإعجاز الفيزيائي والإعجاز الميكانيكي والهندسي للكون تفرحت، ولا ينتهي البحث في هذا الكتاب. ونقرأ قول الله تبارك وتعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر والعدد لا مفهوم له، ما نفدت كلمات الله وسكت القرآن عن الورق ليترك للخيال أن يتخيل، كم نحتاج من الورق لمثل هذا المداد أتيكم الأقلام، ما نفدت كلمة الله أي معانيها وأصلها، والذين حجبوا لا ينبغي أن يرفعوا راية سد الطريق في وجوه من يطالع ويفهم بشرطه لا يفتت ويدخل من الباب من المفاتيح التي هي مفاتيح من القرآن إلى المعجزات الأخرى. وأنا من الآن إن شاء الله نخليكم بس غدا إن شاء الله ونجمع أطراف الموضوع منذ الابتداء، كيف توزعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمه الحجر وكلم الحجر وحصل بينهما التواصل، وكلم الشجر دعاه وكذا، وسبح الطعام الجماد في كفه صلى الله عليه وسلم، وشكى إليه شكت إليه العجماوات، شكى إليه الجمل، وحن إليه الجذع لفراقه، وفي عالم الإنسان كلمه الدراع في شات مصلية، وهذا ما يعني إحياء الموتى جرت على يديه، لأنه لا يمكن التكليم إلا بإدراك، ولا يمكن إدراك إلا بحياة قبلها لا يتعلق إلا بها، معنى الشاة حييت ثم تكلمت وجرى الحوار، قال النبي سم، قال من سمني؟ قالت اليهودية وسمتها له. أعطى الله نبيه عينات من مكارم ابتداء تشعره بخصوصيته، وحجج في مقام التحدي لتأكيد صدقه، وفي قطاعات الوجود كلها، في السماء انشقاق القمر وتأخير غروب الشمس في حديث أسماء بنت عميس وصححه الحافظ من طريقين وذكر ما جاء فيه، وفي الأرض حدث عن البحر ولا حرج، إبراؤه صلى الله عليه وسلم لألوان من العاهات بما لا يتصور البرء به وهو مجرد المسي أو البصاقي أو التفلي أو الدفع البسيط أو نحو ذلك، في العادة لا يمكن يجيء البرء جبره بالمس، انكسر الدرع فجبرت بالمس ورمضت العين فأبريت بالبصق، يزيدها مرضا وألما وهي متعفنة مثل لو قلنا، ولكن هذا شيء خارق موافق كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتأنيس لصحبه وإشعار له بمقامته أو مقامه من الله جل في علاه. هذه الأبيات إن شاء الله سنعيد النظر فيها ونصححها إن شاء الله ونقرأ عليكم ابتداء ونمر سرنا عليها لندخل إلى القسم الثاني، قسم حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فرطنا فيها جملة وتفصيلا، لأنه الذي رأى قدر رسول الله التفت إلى حقوقه بمقتضى هذا القدر، على علم موقفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقدار طفرته في جنبه صلى الله عليه وسلم وعلى آله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بينه وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تولون به جنتك، ومن اليقين ما تكون بها إلى مصائب الدنيا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وفق الله لي ولكم.